بسم الله الرحمن الرحيم. اختاه بالله عليك يا أخي. بالله عليك قلبك مشتاق للجنة ولا لسه؟ فالجنة قريبة. الجنة قريبة وادخلها سهل. أي مشكلة في الدنيا تحليها بإيه؟ بذكر الجنة. والنبي كان بيحل أعتى المشاكل بمسألة الجنة. النبي كان دايما يربط أي عبادة بالجنة، يربط الوضوء بالجنة، الصلاة بالجنة، الصيام بالجنة، الحج بالجنة، الجهاد بالجنة، كل حاجة. نادت عليك الجنة الخلد التي هي غاية لا تجزعي، هي لك أختا. فلو خيرت أي أخت بأنها تكون غنية أو تخش الجنة هتختار إيه؟ بأنها تتزوج ولا تخش الجنة هتختار إيه؟ أمنا خديجة أخت سبحان الله، أمك حبيبتك اللي عايزك تتأسي بيها تيجي قبل الموت يبشرها الحق جل وعلا بجنتها. شوفي سمية أم عمار، عمار بن ياسر كان يعذب هو وأبو ياسر وأم سمية. أبو ياسر اتقتل وأم سمية اتقتلت سبحان الله، فكانت أول شهيدة في الإسلام. لكن قبل ما يتقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعد عليهم فيقول أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. الصالحات الطيبات والعمل ومن الصفات النيرات فهي النجاة. الصحابة سيدنا حرام بن ملحان لما ضرب بالرمح دخل من ظهري وخرج من صدري، إلى المنظر الرمح اندرح ظهره طلع من صدري، فلما طلع الرمح من صدري يعني فارت دماغه، ما بتاعته طلعت كده زي النافورة، فراح ماسك الدماء وراح رميها على وشه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ليه ده كله؟ لأنه طالب جنة، لأنه طالب جنة. ومن يعمل من الصالحات ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، النبي أمر على هذه الغزوة ثلاثة من الأمراء. مين أول واحد؟ زيد بن حارثة، هيتقتل بعديه جعفر بن أبي طالب، هيتقتل بعديه عبد الله بن رواحة. فلما اتقتل زيد بن حارثة وشاط في رماح القوم، مين اللي خد الرواية؟ جعفر بن أبي طالب. هو داخل الكلمة جميلة أوي، قال يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ترابها. فدخل فقطعوا ذراعه اليمين، فخد الراية بذراعه الشمال، فقطعوا ذراعه الشمال، فأخذ الراية بين عضديه فقتلوه، فأدله الله بدلا من ذراعي جناحين في جنة الرحمن يطير بهما في الجنة حيث يشاء. أختاه يا ترى هتسمع النداء؟ يا ترى هتلبي النداء؟ يا ترى قلبك اشتاق للجنة؟ يا ترى نفسك تخش الجنة؟ لكن يا أخت الجنة محتاجة عمل، الجنة دي سلعة غالية أوي أوي فوق ما تتخيل. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس نالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري ولقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف. يسر شركة صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أختاه الجنة تناديك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا بنواصل المسيرة هذه الليلة مع سلسلة رسائل إلى الأخوات، وهي سلسلة في غاية الأهمية. عنوان محاضرة الليلة: أختاه الجنة تناديك. الجنة بتناديك، يا ترى تلبي هذا النداء أم لا؟ الحقيقة أنا نفسي أبدأ الدرس ده بالذات بسؤال مهم جدا. لو إن الأخت، يعني ربنا طبعا يشفي جميع مرضى المسلمين، لو إن أخت عندها مرض وخيرت بين حاجتين، إن هي النبي يدعي لها إنها تخف فتخف إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو إنها تصبر وتدخل الجنة، يا ترى هتختار إيه؟ أكيد ثقة للآخرة لو في قلبها عالي هتقول لا أصبر مهما كانت آلام المرض بس أخش الجنة، لأن هي عارفة يقينا إن أي إنسان في الدنيا هينسى كل شقاء وتعب مع أول غمسة في الجنة. فما ظنك بوحدها تعيش مقلدة في جنة الرحمن اللي ربنا وصفها وقال سبحانه وتعالى كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم حديث قدسي، قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو خيرت أي أخت بين إن هي تخف أو تخش الجنة تختار إيه؟ بين إنها تكون غنية أو تخش الجنة هتختار إيه؟ بين إنها تتزوج ولا تخش الجنة هتختار إيه؟ يا ترى الإنسان ثقة للآخرة في قلبه عالي ولا مش عالي؟ دي مسألة مهمة جدا. لذلك سبحان الله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. دايما تلاقي كده ثقة للآخرة لما يبقى في القلب تخلي الأعمال كلها متزبطة، لما يجي يتكلم، لما يجي يعمل أي عمل يوزنه على جنة ونار، يدخل جنة نعمله، يدخل نار بلاش. فديه يبقى ثقة الآخر يكون في القلب. ولذلك أنا هديك مثال عملي كان حاصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوضح لك قد إيه الصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبهم موصول بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، عشان تتأسي بقى بهؤلاء يعني الفضليات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم إن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن عباس رضي الله عنهما قال العطاء: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ طب بالله عليك تخيلي كده لو واحدة صاحبتك بتقولك إيه رأيك تحب تشوفي واحدة من أهل الجنة، قلبك كان هيبقى عامل إيه ساعتها؟ هتحس بفرحة عاملة إزاي؟ فابن عباس بيقول لعطاء، بيقول له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: أجل. قال: هذه المرأة السوداء. وسبحان الله محدش يعرف ولا يعرف اسمها، لكن حسبها أن الله عز وجل أوجب لها الجنة على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: هذه المرأة السوداء. إيه اللي حصل منها؟ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، يعني أنا بيجيني حالة صرع فبترمى على الأرض، فلما بقع فالثياب بتاعتي بتنكشف، فأنا ببقى يعني حزينة، فادعوا الله عز وجل لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم وعرض عليها حاجة من الاثنين اللي احنا بدأنا بها الدرس، عرض عليها النية، إما أنها تصبر ولها الجنة، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك، فيعني اللي انت عايزة بقى. فقالت: بل أصبر. طبعا بقى في واحدة في الدنيا ضحت جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فقالت: بل أصبر، بس عندي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ انسانة في غاية الحياة، انسانة في غاية العفاف، انسانة في غاية الخلق الكريم والنبيل. فقالت: يا رسول الله، ولكني اتكشف، هي دي مشكلتي، انا بقى على الارض مش مشكلة، بنجرح بتعور اهو كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، وانا مأجورة في كل حالة، يعني اما ان ربنا يغفر لي ذنوبي، واما ان ربنا يرفعني درجة في الجنة، وده بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى، ولكني اتكشف، هي دي مشكلتي، انا مش عايز حد يشوفني ابدا سبحان الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف. بالله عليك بقى قرني بين حال هذه المرأة السوداء اللي يعني سبحان الله بتسرع وتتكشف غصب عنها، وبين الواحدة النهاردة رايحة للخياطة عشان تطلب منها ان هي تكشف لها من هنا 50 سنتي، من هنا 20 سنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل بنات المسلمين. بالله عليك يا اخت، بالله عليك قلبك مشتاق للجنة ولا لسه؟ سبحان الله، شوف هذه المرأة السوداء كل شغلها وكل فكرها كان راح فين؟ للجنة سبحان الله. هديك مثال تاني، عايز بس همتك تعلو إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم 26 دولة، قبل ما يبقى أمير المؤمنين كان والي على المدينة المنورة، فأرسل وزيره المخلص اللي هو رجاء ابن حيوة رحمه الله رحمة واسعة، قال له يا رجاء أنا عايزك تشتري لي توب جديد. راح اشترى له توب جديد بديه ب500 درهم. فجه لعمر بن عبد العزيز وقال له ما رأيك؟ قال له والله ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن 500 درهم. تمام؟ لما أصبح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية، فأرسل رجاء بن حيوة مرة تانية عشان يشتري له توب جديد، فراح اشترى له توب جديد ب5 دراهم. الأولاني كان بقد إيه؟ ب500 درهم، الثاني كان ب5 دراهم. فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال يا أمير المؤمنين ما شأنك؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال أخبرك يا رجاء، أنا هقول لك على السر في الموضوع ده، أخبرك يا رجاء. قال ما هو؟ قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لجنة الرحمن جل وعلا. يا سلام، شوف دي. يبقى إذا الإنسان مهما على في هذه الدنيا لابد تكون نهاية أمنياته رضا ربنا سبحانه وتعالى ودخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، في يعني عايزك بس تشوفي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوق الصحابة وبيشوق احنا كمان لجنة الرحمن، كان بيذكرهم بها دايما. سيدنا حنظلة الحديث رواه مسلم كان يقول كان النبي يحدثنا او يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. شوفي لما النبي يكلم الصحابة عن الجنة بيوصف لهم الجنة كأنهم شايفين الجنة قدامهم. سيدنا حنظلة لما حصل الكلام ده في يوم من الأيام لقي أبا بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ إيه اللي خلته كده؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين بعين. شوف ده، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. الحالة الإيمانية الجميلة اللي احنا بنكون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم لما بنخرج من عنده بتقل. فقال له أبو بكر أو أنك لا تجد ذلك؟ قال له أجل. قال له وأنا والله أجد ذلك. على طول هم الاثنين راحوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل حنظلة فقال يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ إيه اللي خلقته كذا؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين فقال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة بيرتفع فيها الإيمان جدا بسبب الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة، وساعة بينخفض فيها الإيمان بسبب الأعمال الطارحة أو التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. تخيلي من كتر ذكر الجنة يا أخت هذا الصحابي الجليل بيحتقر عمله وبيظن في نفسه بالنفاق، بيظن أنه منافق. ليه؟ لأن عمله قريب في عينيه ولا يكفي لدخول الجنة، مع أن هذا الصحابي الجليل نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما فيش حد في الدنيا دي يخش الجنة بعمله أبدا، ما حدش يخش الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يثقل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وشوفي مع ده كله سبحان الله، يعني ما حدش يخش الجنة إلا برحمة الله، والنبي برضو صلى الله عليه وسلم بيحاول يقرب لنا مسألة إن الجنة قريبة يا جماعة وسهلة جدا إن إحنا إيه؟ إن إحنا نخشها، بس بشرط إن إحنا نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، يعني قاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا يعني ظهر لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. يا سبحان الله، واحد بس لو طلع كده الأساور بتاعته كده تظهر تطمس ضوء الشمس، شوف قد إيه سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة، الجنة قريبة وادخلها سهل بفضل الله سبحانه وتعالى، بس محتاجة إخلاص نية لله سبحانه وتعالى. ويريد يريد بقى نشوف الصورة الجميلة دي. يعني أنا عايز أسألك سؤال، إيه اللي كان بيخلي الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا دايما في المقدمة؟ تيجي في حتة مثلا بذل نفس تلاقيهم هم رقم واحد، محدش أبدا بذل نفسه أكتر من الصحابة. تيجي في الإنفاق ما شاء الله كل واحد فيهم يطلع فلوسه كلها كل ما يملك. تيجي في العبادة تلاقيهم في المقدمة، تيجي في أي حاجة في المقدمة، في التوبة في المقدمة. ليه؟ لأن هم كانوا طلاب جنة، شايفين الجنة بقلوبهم، شايفين النار بقلوبهم، فبيبعدوا عن دي ويقربوا من دي. خدت بالك؟ سبحان الله. أديك مثال بسيط، حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، سيدنا أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة يوم من الأيام للصدقة، وكلمة ندب يعني لم يوجب عليه، يعني قال لهم اللي عايز يتصدق يجيب. خدت بالك؟ سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ راح بكل ما يملك، كل فلوسه، كل ممتلكاته، وراح حطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. سبحان الله، إيه اللي خليه يعمل كده؟ طالب جنة. أتفالك لو ما كانش طالب جنة لا يمكن كان يعمل كده. طيب ندي مثال تاني، بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، في هجرة النبي لما النبي هاجر كان في واحد صحابي جليل اسمه صهيب الرومي. صهيب الرومي حب يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان صهيب لما جه مكة أصلا زمان سبحان الله كان فقير جدا، المهم ربنا أكرمه وتاجر وباع واشترى ومش عارف ايه لحد ما كون ايه ثروة كبيرة جدا. جه هاجر لقى المشركين بتوع قريش مستنيينه عند المخرج بتاع مكة، قالوا له: يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اقتنيت تريد أن تذهب بهذا المال؟ كل اللي يشغلهم ايه؟ فلوس. كل اللي يشغله هو بقى حاجة تانية خالص، يشغله جنة، يشغله رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى، يشغله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنتم تعلمون أني من أرماكم، يعني أنت عارفين أن أنا أكثر واحد فيكم عندي مهارة عالية جدا في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. إيه رأيكم لو دللتكم على مالي الثروة بتاعتي بقى اللي هي إيه اللي شغلاكم دي، لو دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل. قال: فمالي في المكان الفلاني. دلهم على مكان ايه؟ المال. سبحان الله، وهم عارفين ان الصحابة ما بيكذبوش ابدا، عارفين كده يقينا ما بيكذبش، لان تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان في عين المشركين ايه؟ انه الصادق الامين، انه ايه؟ انه الصادق الامين سبحان الله. فالمهم راحوا يدوروا على المال في نفس المكان اللي حدده صهيب، فوجدوا المال في نفس المكان. سبحان الله، سيدنا صهيب طالع من مكة على فين وقت؟ على المدينة. سيدنا جبريل يسبقه من فوق سبع سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه آيات تتلى إلى يوم القيامة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع، يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. المهم، فأول ما وصل سيدنا صهيب لقيه النبي وهش وبش في وجهه وابتسم وقال: ربح البيع أبا يحيى. انت اديتهم فلوسك كلها، لكن كفايه ان انت في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفايه ان ينزل فيك القران يتلى الى يوم القيامه، وكفايه ان ربنا يكون راضي عنك. سبحان الله، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. سبحان الله. ندي مثال ثالث في بيعه العقبه الثانيه. عارفه يا اخت، النبي صلى الله عليه وسلم خد من الصحابه كل حاجه: تبايعوني على الطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى مثلا على أن تقولوا في الله قولة الحق، لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم. إيه الثمن؟ النبي خد منهم كل حاجة، ولكم الجنة. يبقى الثمن كان الجنة. لذلك كان النبي دايما، وكلام ده احنا قلناه في درس بتاع لقاء على باب الجنة، النبي كان دايما يربط أي عبادة بالجنة، يربط الوضوء بالجنة، الصلاة بالجنة، الصيام بالجنة، الحج بالجنة، الجهاد بالجنة، كل حاجة. خدت بالك؟ يعني ندي أمثلة بسيطة. النبي عليه السلام لما كان يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. بإيه؟ بوضوء. تيجي تخش تصلي، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. من صلى البردين دخل الجنة. خدت بالك بيربط ايه؟ بين العبادة وبين الجنة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. ومن ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. يجي عند الحج يقول صلى الله عليه وسلم والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. ويجي عند الجهاد يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. خدت بالك النبي كان ما يسألش أو ما يطلبش حاجة من الصحابة إلا ما لازم يربطها بالجنة صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى لغزوة بدر. في غزوة بدر يا أخت الموازين كلها اختلت. ليه؟ عدد الكفار أدى عدد المسلمين 3 مرات سبحان الله. وعدد يعني عدد الكفار كتير جدا ومعهم إمكانيات عالية جدا سبحان الله. طب إيه اللي يفصل في المسألة دي اللي يخلي الصحابة يخشوا قدام ناس عددهم أديهم 3 مرات؟ الجنة، إن هم طلاب جنة. فالنبي يقول لهم كما عند مسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. خدت بالك مفيش حاجة تقدر أي مشكلة في الدنيا تحليها بإيه؟ بذكر الجنة. والنبي كان بيحل أعتى المشاكل بمسألة الجنة بذكر الجنة صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مين اللي سمع الكلام ده؟ صحابي جليل شاب صغير اسمه عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه. فقال جنة، هو بيكلم نفسه خد بالك، جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن، يا حاجة جميلة أوي. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن؟ أنا سمعك بتقول إيه؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. الوحي في اللحظة دي خد بالك يا أختي من إيه؟ من تواصل الأرض والسماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما عمير بيقول له لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، عد الكلمات دي تشوف تطلع كم كلمة. فأثناء الكلمات وهي بتتقال جبريل عليه السلام نزل من فوق سمع سماوات قال له يا رسول الله قل له أنت من أهله. يا سلام. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت من أهله. تخيلي كده لو أنت مكان سيدنا عمير وبتسمع الكلمة دي النبي بيقول لك أنت من أهل الجنة. فالعمير عمير بن الحمام أول ما سمع الكلمة النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بيقول لي أنا من أهل الجنة، يا سبحان الله. رح نطلع شوية تمر كده وأكل تمر أو تمرتين عشان يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله. وبعدين رح باصف على شوية التمر الباقيين في إيديه وقال لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات يا إنها لحياة طويلة، هو أنا لسه هستنى لحد ما التمر ده كله أكله؟ فرمى التمرات ودخل وقاتل في سبيل الله جل وعلا فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. تعالي نشوف مشهد تاني في يوم أحد اللي كان بعد بدر في حديث في البخاري ومسلم. سيدنا أنس بن النضر ما حضرش غزوة بدر. إيه السبب في كده؟ سيدنا أنس بن النضر ده عم أنس بن مالك، ما حضرش ليه؟ بسبب مرض شديد نزل بجسده، يعني عنده عذر، ولكنه كان بيبكي بقى، كان زعلان قوي. قال لئن أشهد لله مشهدا آخر، لو شفت غزوة تانية ليرين الله مني ما أصنع. بيدي وعد لله سبحانه وتعالى، يا رب بس خليني أشوف غزوة تانية وأحضرها وهتشوف أنا هعمل إيه من أجلك سبحان الله. فجه يوم أحد فدخل أنس بن النضر. خدي بالك من الموضوع بقى حصل إزاي. الصحابة اللي كانوا على جبل الرماة كانوا 50. النبي قال لهم محدش ينزل، لو رأيتمونا تخطفنا الطير ما تنزلوش، سيبوا خليكم مكانكم كده. فلما انتهت الغزوة في نظرهم يعني قالوا النبي، لقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة انتصروا خلاص، قالوا بس الغزوة انتهت سبحان الله. فنزل 40 وفضل بين فوق، فضل 10. ال40 دول لما نزلوا خالد بن الوليد لمح نزولهم فرح لافف من حوالين الجبل، كان لسه ساعتها مشرك، وراح جاي على الصحابة وهو من معامل المشركين انقضوا على الصحابة، قتلوا 70 من فرقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده عايزين يقتلوا النبي. خدي بالك بقى حصل ايه، هرج ومرج شديد جدا في جيش المسلمين، الكل طالع يجري من ارض المعركه بيفر من الموقف اللي حصل ده، واحد من الصحابه داخل يجري في ارض المعركه. ايه السبب؟ في سبب غالي جدا اللي هو سيدنا انس بن النضر. الناس كلها طالعه وهو الوحيد اللي داخل. داخل ليه؟ قبله مين؟ قبله سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته. راح فين يا انس؟ قال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. أنا شامم ريحة الجنة في الحتة اللي هناك دي جنب الجبل سبحان الله. والسبب ده كله يبقى كل الناس طالعة تجري وهو داخل إيه؟ بيجري على إيه؟ على ريحة الجنة. يا سلام، يبقى الفيصل في هذه المسألة كلها إيه؟ الجنة، إن هم طلاب جنة. فذهب فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحان الله. سيدنا حرام بن ملحان، والحديث رواه البخاري، لما ضرب بالرمح فدخل من ظهره وخرج من صدره. تخيل المنظر، الرمح انضرب في ظهره طلع من صدره، فلما طلع الرمح من صدره يعني فارت دماؤه، الدماء بتاعته طلعت كده زي النافورة، فراح مسك الدماء وراح رميها على وشه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ليه ده كله؟ لأنه طالب جنة. سبحان الله. تعال نشوف موقف تاني جميل برضه في غزوة الخندق. في غزوة الخندق كان في موقف صعب جدا، كان يومها كان يوم ريح شديدة جدا وبرد فوق ما تتخيلي. لكن أنت تخيلي الصحابة طبعا عندهم من قوة الاحتمال والشجاعة ما ليس عند غيرهم، يعني لو واحد من الصحابة يعني هيتحمل بدرجة 10 من 10 فأقوى رجل يعيش في عصرنا الآن يتحمل بدرجة 2 من 10. ده يعني ده لو أحسننا ظن. ليه؟ الصحابة كان عندهم قوة تحمل عالية جدا. سبحان الله. من شدة البرد في يوم الخندق في يوم الأحزاب، الصحابة كانوا دفنين جسمهم في الرملة، كل واحد فحت نفسه في الرملة، ونزل تحت الرملة ما فيش حاجة بين إلا ايديه ووشه فقط لا غير. سبحان الله. فالنبي عايز يعرف أخبار معسكر المشركين، إيه اللي بيحصل هناك عشان يعرف، لأن طبعا ده عدد كبير جدا جاي عايز يقضى على الإسلام، 10,000 مشرك جايين عايزين يقضوا على المسلمين. فالمهم، فالنبي قال: من يأتيني بخبر القوم؟ سبحان الله، كل الصحابة موجودين فمحدش رد على النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم، عايز يحفزهم بقى، وهو رفيقي في الجنة. اللي هيروح يجيب لي خبر الناس دولت ويقول لي ايه اللي بيحصل بالظبط هيبقى معايا في جنة الرحمن. بالله عليك مين يرفض؟ حد في الدنيا يرفض لو النبي بيقول لك تروح تجيبي لي بس الاخبار، يعني وتشوفي ايه الخبر ايه اللي بيحصل هناك وتبقي معايا في الجنة، ترفضي؟ طبعا محدش يرفض. ورغم ان الصحابة سامعين يا اخت محدش اجاب ولا واحد رد على النبي. سبحان الله. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم بين صفوف المجاهدين ثم قال: مين يبيروا الكلام ده؟ سيدنا حذيفة بن اليمان. بيقول والنبي عمال يقرب، يشوف الموقف ده، وسيدنا حذيفة عمال يغوص في الرملة، النبي يقرب وهو بيغوص. ليه؟ قال: خشيت أن ينادي علي، أنا خايف، لأنه لو نادى علي أنا مش قادر أقوم، الدنيا برد شديد جدا. لكن يعني سبحان الله، لكن لو أمر النبي خلاص ما أقدرش أن أنا إيه أعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا حذيفة. خلاص يعني ايه يعني وقع عليك الدور. فقال: قم يا حذيفة. قال: وما كان من طاعة رسول الله بد، ما اقدرش ان انا اعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام حذيفة بن اليمان، والنبي عليه السلام قال: يا حذيفة اذهب الى معسكر المشركين واتني بخبر القوم ولا تحدثن شيئا، اوعى تضرب حد او تعمل اي مشكلة هناك، مش عايز حد يكتشف امرك ولا حد يعرف ان احنا ايه بعتين حد عشان ايه يعرف ايه اخبارهم. سبحان الله. ف ربط النبي، ضرب النبي كده بحنان وتحنان على صدر حذيفة بن اليمان، هو حاسس انه بردان. يقول حذيفة: فوالله لقد مشيت في وسط البرد. تخيل البرد جوه الخيمة عامل ايه، فتخيل بقى بره الخيمة عامل ايه. سبحان الله. قال: فمشيت وكأني امشي في حمام، كأن واحد ماشي في حمام بخار. بسبب ايه؟ ان النبي حط ايده على صدره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. راح هناك وعرف خبر القوم ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فسبحان الله كل ذلك إيه؟ لأن النبي قال له إيه؟ من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. تعال نشوف صورة ثانية جميلة جدا. كان في واحد اسمه خيثمة بن الحارث، ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه النبي ندب المسلمين في غزوة بدر للخروج، كان خيثمة ده كان ليه ابن صغير اسمه سعد. فقال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. الابن رد عليه قال له إيه؟ قال له كلمة جميلة أوي. قال له: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمة وجاهد في يوم بدر فقتل شهيدا بإذن الله جل وعلا. فجاء الصحابة يهنئون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده، فقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. بل في يوم من الأيام واحد من الصحابة بيقول للنبي كلمة حلوة أوي، قال له: يا رسول الله، ماذا تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ يعني بتقول إيه في أول صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال له صلى الله عليه وسلم: فما تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ، حولها ندندن أنا ومعاذ. بل هديك مثال أجمل من ده كله. سبحان الله، سيدنا عمرو بن الجموح، يمكن ذكرنا قصته في درس أختاه ماذا قدمت لدين الله. عمرو بن الجموح يا أخت، سبحان الله، يعني رجل معذور وليس عليه أي جهاد، ورغم ذلك سبحان الله لما جاءت غزوة أحد حب يدخل يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحديث عند ابن الشام بسند صحيح. فقال لأولادي، وكان عنده 4 أولاد كلهم كانوا يجاهدوا في سبيل الله، فقال: أي أبنائي، أريد أن يجاهد في سبيل الله. قالوا: يا أبتاه، إن الله قد عذرك من فوق 7 سماوات، أنت رجل معذور، ونحن نكفيك مؤنة الجهاد، إحنا بنجاهد مكانه وإحنا في ميزان حسناتك. فقال: لكني أريد أن أذهب لأجاهد. فالمهم راح شكاهم للنبي، قال له: إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي وقال: أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد، أنت معلش جهاد، وأما أنتم، بيقول لأولاده، وأما أنتم فما عليكم أن تدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. فدخل فقاتل فقتل شهيدا بإذن الله. في رواية أحمد بإسناد حسن إن سيدنا عمرو بن الجموح قال كلمة حلوة أوي للنبي، قال: يا رسول الله، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أجل. فلما انتهت الغزوة رآه النبي مضمخا بدماء الشهادة، فتبسم وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة معافا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، النبي أمر على هذه الغزوة أو السرية 3 من الأمراء. مين أول واحد؟ زيد بن حارثة، هيتقتل بعديه جعفر بن أبي طالب، هيتقتل بعديه عبد الله بن رواحة. سبحان الله. فلما اتقتل زيد بن حارثة وشاط في رماح القوم، مين اللي خد الراية؟ جعفر بن أبي طالب. فهو داخل الكلمة جميلة قوي، قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فدخل فقطع ذراعه اليمين، فخد الراية بذراعه الشمال، فقطع ذراعه الشمال، فأخذ الراية بين عضديه فقتلوه، فأبدله الله بدلا من ذراعي جناحين في جنة الرحمن يطير بهما في الجنة حيث يشاء. من اللي أخبر بكده يا أخت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت جعفر بن أبي طالب له جناحان يطير بهما مع الملائكة في جنة الرحمن جل وعلا. يا سلام، هي دي دار الموقنين بوعد الله، دي الجنة يا أختاه، إنها الجنة يا أختاه. وصدق من قال: تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين، تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين، سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما، يا عزة التوفيق للإنسان، حمد التقى عند الممات كذا السرى، عند الصباح فحبذ الحمدان، وحدت بهم عزائمهم نحو العلا، وسروا فما نزلوا إلى نعمان، باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقبان، باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان، رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى، رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى، يا ذلة الحيران، فتسابق الأقوام وابتدروا لها، فتسابق الأقوام وابتدروا لها، كتسابق الفرسان يوم رهان، وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان، تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان. صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. تعالي بقى نعيش بقلوبنا لحظات سريعة مع نساء بشروا بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، لعل وعسى إن همتك تعلو إلى الجنة. أمنا خديجة، أمنا خديجة أخت سبحان الله مثل عالي جدا في الوفاء والبذل والعطاء والإخلاص والجود والكرم، كل الصفات الجميلة تلاقيها في أمنا خديجة. أمك حبيبتك اللي عايزك تتأسي بيها، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحت عشانه كل حاجة بوقتها بمالها بكل ما تملك من أجل نصرة دين الله جل وعلا. تيجي قبل الموت يبشرها الحق جل وعلا بجنته. الحديث رواه البخاري، سيدنا جبريل ينزل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها عز وجل السلام ومني، يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب. سبحان الله. فدي أمنا خديجة بشرت بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. أم عمارة، فاكرة أم عمارة اللي دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ كان الصحابة بيفروا وأم عمارة واقفة حول النبي وماسكة السيف وعمالة بتقاتل. انضربت أكثر من 12 ضربة بالسيف وهي بتدافع عن النبي. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فقالت له: يا رسول الله، ادعو الله جل وعلا أن نرافقك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم، يعني أم أيمن وولادها، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. وللأمانة العلمية لم أقف على صحة هذا الحديث. شوفي سمية أم عمار، عمار بن ياسر كان يعذب هو وأبو ياسر وأم سمية. أبو ياسر اتقتل وأم سمية اتقتلت سبحان الله، فكانت أول شهيدة في الإسلام. لكن قبل ما يتقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعد عليهم، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، فيقول: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. أنا معاد معكم في الجنة سبحان الله. أبشره آل عمار فإن موعدكم الجنة. فهانت عليهم كل شيء سبحان الله. ولذلك لما جاء أبو جهل ليساوم سمية أم عمار إن هي تنطق بكلمة الكفر فأبت، فضربها في موطن عفتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام وكانت من المبشرات بالجنة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة، سيدنا جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقطعة حرير، قطعة الحرير دي كان فيها صورة أمنا عائشة، جاء بها إلى النبي ثلاث مرات، فنظر النبي فإذا هي صورة عائشة رضي الله عنها، فقال له جبريل عليه السلام: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. يا سلام سبحان الله. وكانت أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سيدنا عمرو بن العاص لما رجع من سرية ذات السلاسل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقى طبعا إيه لسه منتصر فيها بقى جايب غنائم للنبي، فأكيد لما سأله طبعا يقول لي أنت أغلى واحد. فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إلى قلبك؟ حديث رواه مسلم. فقال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم أي؟ قال: عمر. قلت: ثم أي؟ قال: عثمان. فقال بقى يعني خلاص أعتبر نفسي أنا الرابع ومش لازم أسأل عن بقى. فالمهم سبحان الله، فيعني الشاهد من هذا الحديث إن النبي لما سئل عن أحب الناس إلى قلبي قال عائشة، وهي زوجة النبي يقينا في الدنيا وفي الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أغلى واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، في يوم من الأيام النبي بيقول لفاطمة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ يا سلام، وهتكون كده أيضا بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. آخر سورة جميلة جدا من المبشرات بالجنة أم سليم. حقيقة احنا عايزين طبعا إن شاء الله فيما بعد نتناول قصة كل واحدة وتشوفي قد إيه بشرت بالجنة وليه بشرت بالجنة وقصة حياتها والعبر والعظات اللي في حياتها رضي الله عنهن أجمعين. أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، لو تفتكر قصة أم سليم، أم سليم لما دخل النبي المدينة كان لسه جاي بقى في الهجرة من مكة إلى المدينة، فأول ما دخل فأم سليم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ما من امرأة، فقالت له: يا رسول الله، ما من امرأة أو رجل من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية، كل واحد جاب لك هدية، وإني لا أجد هدية أعظم عندي من أنس ابني، جئت به ليخدمك يا رسول الله. أنا جاي بقولك عشان يبقى خدام عندك يا رسول الله، ويريتنا والله كلنا نبقى خدمين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدعو لأنس اللي هو ابنها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الحديث رواه مسلم، قال: حتى دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. تخيل أكتر من 100 ولد دفنهم من صلبه رضي الله عنه رضاه وهو لسه عايش، يعني سيدنا أنس بن مالك في عهد الحجاج ابن يوسف. سبحان الله. في قصة تانية جميلة جدا لأم سليمة، كانت قصة جميلة جدا إن شاء الله هنذكرها في الدرس بتاع محبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليمة الحديث رواه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل عندها ويقيل عندها، ينام القيلولة عندها. فالمهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينام كان يعني ينزل العرق من جبينه بكثرة، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف كما في حديث سيدنا أنس عند مسلم أن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. كان ريحة عرق النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من ريح المسك بأبي هو وأمي. فالمهم أم سليم دخلت في مرة وعرفت أن النبي نام عندها، فدخلت واحد جايبة زجاجة عطر غالية جدا عندها، لكن كان العطر واصل لنصف الزجاجة يعني مش مليان. فراحت فتح الإزازة وجايبة حاجة كده زي كرتونة كده، وراحت بتسحب من عرق النبي اللي على جبينه وتحط فين؟ في العطر. فاستيقظ النبي فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: هذا عطرنا نطيبه بعرفك يا رسول الله وهو أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، وفي رواية: أصبت يا أم سليم رضي الله عنها. أم سليم دي جاء حديث في البخاري ان النبي لما دخل الجنه سمع صوت رجليها في الجنه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: دخلت الجنه فسمعت خشفه بين يدي، صوت كده يعني قدام النبي، فاذا انا بالغميصاء، الغميصاء اللي هي ام سليم، فاذا انا بالغميصاء بنت ملحان في الجنه. في روايه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: رايتني دخلت الجنه فاذا انا بالرميصاء، هي لها اسمين الغميصاء والرميصاء، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. وانتم عارفين أن أم سليم رضي الله عنها وارضاها كانت المرأة الوحيدة التي ذكر أنها كان مهرها الإسلام. سبحان الله. لما جاءها أبو طلحة، والحديث رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن، لما جاءها أبو طلحة، وكان أبو طلحة ساعتها لسه مشرك ما كانش أسلم، فقال لها يعني عرف أن جوزها مات ومرت العدة بتاعتها فحب يتجوزها. فكان طبعا أبو طلحة ما شاء الله طول بعرضه وجماله وشكله تتمنى أي واحدة يعني. فالمهم لما راح لها يتقدم لها فعرض عليها مبلغ كبير جدا لنفترض مثلا 20,000 دينار، فأبت وقالت: يا أبا طلحة، إنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فظن في بداية الأمر إن هي بتضحك عليها وعايزة فلوس أكتر، فراح لها تاني يوم بضعف المبلغ، يعني مثلا لو عرض 20,000 يبقى تاني يوم إيه 40,000. فقالت: والله ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. سبحان الله. فحس أنه قدام امرأة لا يمكن يفرط فيها. فالمهم قال: ومن لي بالإسلام؟ طب أنا يعني عايزاني أسلم، أسلم إزاي؟ فقالت: تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو طلحة إلى مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان في الوقت دوت النبي قاعد وسط الصحابة، أول ما شاف أبو طلحة جاي كده من على باب المسجد قال: هذا أبو طلحة، جاءكم غرة الإسلام في جبينه. فدخل أبو طلحة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مهرا لأم سليم، يعني إسلام أبو طلحة كان مهرا لأم سليم. فقال راوي الحديث: فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. شوف يا أخت، دي كانت نماذج يسيرة جدا من نساء بشرهن النبي بالجنة. وهناك إن شاء الله في سلسلة هنعملها قريب إن شاء الله هندخل فيها قصة كل واحدة منهم اسمها نساء مبشرات بالجنة. سبحان الله. فعشان يشتاق الإنسان للجنة لابد أنه يعلم شيء عن الجنة. أنا هكتفي فقط بحديثين، حديثين وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين دولت أدنى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة. تخيلي من باب قول القائل: وبضده تتميز الأشياء، لما النبي يوصف لنا أقل واحد في الجنة هيبقى عايش إزاي، فتخيلي بقى أعلى واحد في الجنة هيبقى عايش إزاي. والحديثين رواهما مسلم. حديث الأول رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ من أقل واحد بقى هيبقى المنزلة بتاعته في الجنة أقل واحد؟ فقال جل وعلا: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، يعني يتخيل كده أن الجنة ملت خلاص، فيقول: يا رب، كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يا سلام، ملك ملك من ملوك الدنيا، ده إيه ده عندنا كله؟ طب ده الناس النهاردة يا يعني مقطعين الأرحام واللي متخانق مع أمه وأبوه عشان 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا حتى إيراث أرض. سبحان الله، يجي يوم القيامة ياخد مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، واحنا يا اخوات مش شفناش الملوك، لان الملك من ملوك الدنيا كان زمان كان بيحكم يا اما ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه. تخيلي بقى ادنى اهل الجنه ياخد ملك ملك من ملوك الدنيا، ورغم ذلك ربنا ما يرضلوش بكده، لا ده عايز اكتر من كده، فيقول رضيت يا رب، ملك ملك من ملوك الدنيا ده حاجه كبيره جدا. فيقول جل وعلا لك ذلك ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله في المره الخامسه، فانا رضيت يا رب، ده كتير جدا. فقال جل وعلا لك ذلك الخمس أمثال دولة تمام وعشرة أمثال، يبقى خمسة في عشرة دي بخمسين ملك ملك من ملوك الدنيا يا أخت. سبحان الله، وفوق ده كله بقى، ده اللي فات ده كله مش مهم، اللي جاي بقى أهم. ولك ما اشتهت نفسك، ممكن تكون أخت زهدة كده بتقول طب أنا عايز أقدم اللي خدته يا رب ألف مرة، لك ذلك. أنت بتطلب من مين؟ من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. ولك ذلك، ولك عشرة أمثالي، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، واللي أجمل من ده كله وأنت فيها خالد. لأن أكتر حاجتين بينغصوا على أهل المال دنياهم حاجتين: خايف أنه يفتقر فيعيش بقية حياته فقير، أو أنه يموت ويسيب الثروة دي كلها. فدول حاجتين مسببين للرعب. في الجنة بقى للمال بينقص، يعني قصد النعيم ما بينقص، وفي نفس الوقت هو خالد في ذلك النعيم. سبحان الله. فقال موسى عليه السلام رب هذا أدناهم، بقى أدنى واحد في الجنة ليه خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا، ولهم اشتهت نفسه ولذت عينه وهو فيها خالد، وفوق ده كله. سبحان الله، يعني أمال بقى يعني أعلى أهل الجنة يبقى شكله إيه؟ قال رب هذا أدناهم فما أعلاهم. فقال جل وعلا يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. بالله عليك، ده أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة وأعلى أهل الجنة منزلة. طب آخر من يدخل الجنة، حديث أيضا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، صراط كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، أن أبا سعيد الخدري قال الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، والكلام ده موقوف على أبي سعيد الخدري وليس من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى الصراط ده بقى واحد ماشي عليه، وعشان تعرفوا بس حجم الصراط أنا يعني أصف لحضرتك حديثين فقط بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه مسلم عشان بس تعرفي خطورة الصراط شكله عامل إزاي. سبحان الله، النبي عليه السلام بيقول إيه؟ ينادي الحق جل وعلا على آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار عددهم قد إيه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. تخيلي أول ما تبدأ النار تبدأ على 999 واحد بس يخش الجنة، وبعدها طبعا تبدأ الشفاعات فيخرج الموحدون إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يبقى إلا الكفار والمنافقون. سبحان الله، تخيلي من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة تبدأ النار على 999 من كل 1000. طيب نضيف له حديث ثاني بقى، حديث ثاني عند مسلم والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر يوم القيامة درسه، الدرس الواحد من دروسه اللي الإنسان في بقه مثلا 32 سنة ودرس، تمام، الدرس الواحد أو السنة الواحدة مثل أحد، يعني في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا، ولا تعارض بين الروايتين لأن كل واحد على قدر إيه؟ على قدر كفري، ربنا يعافينا وعافيكم. المهم وسمك جلدها 40 ذراعا أو 70 ذراعا. طب إيه السبب في سمك الجلد؟ طب ليه ما كانش سمك اللحم أو سمك العظم؟ الأطباء بيقولوا كلمة جميلة أوي، بيقولوا لأن مراكز الإحساس كلها موجودة في الجلد مش في اللحم ولا في العظم. والدليل على هذا أن لو شفت واحد بيتحرق أو واحدة بتتحرق سبحان الله يفضل يصرخ فترة معينة لا تتجاوز 5 دقائق، بعدها أول ما الأعصاب اللي في الجلد تتحرق خلاص ما بيحسش بأي حاجة بعد كده لا في اللحم ولا في العظم. سبحان الله. ولذا قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ذوق العذاب فين؟ في الجلد مش في اللحم ولا في العظم. سبحان الله. وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. خدت بالك من المنظر؟ حجمه الحجم بتاع الكافر في النار، ربنا عافينا، حجم بتاع الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، يعني حجمه دي حوالي 450 كيلو متر، ده الحجم الواحد. سبحان الله. ولذلك لما نقيس المسألة بقى التناسب دي أيضا فعلا ممكن يكون الفم بتاعه فيه 32 سنة كل سنة في حجم جبل أحد. سبحان الله، ضيف الحديث ده للحديث اللي قبله إن يدخل النار يوم القيامة من كل 1999 ويبقى واحد من الموحدين يدخل الجنة، ثم بعدها تبدأ الشفاعات ويدخل المؤمنون الموحدون إلى جنة رب العالمين. كل دوت تحت الصراط، والصراط منصوب فوق نار جهنم. الرجل اللي طالع ده آخر واحد يخش الجنة، أرجو أن الصورة دلوقتي تكون وضحت وده بارك. فسبحان الله آخر واحد يخش الجنة ماشي فوق الصراط. النبي بيوصف حاله بقى صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فهو يمشي مرة ماشي شوية كده يمشي، ويكبو مرة يقع مرة، وتسفعه النار مرة، النار إيه؟ تطلع تلسعه، حتى إذا ما مر من على نار جهنم استدار إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده من يا أخت؟ ده آخر واحد هيخش الجنة. فيدرس الله له شجرة، من اللي غرسها؟ الله مالك الملك ومالك الملوك. أول ما يشوف الشجرة ده الراجل لسه طالع منين بقى؟ من على الصراط، شايف لفح النار والنار عمالة تلسوع فيه، يعني في مسافة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم فأول ما تغرس الشجرة دي فيصرخ يا رب يا رب، فيقول جل وعلا عبدي ماذا تريد؟ فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة قربني فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا ألا إن أعطيتك ما تريد ألا تسألني شيء غير ذلك؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسألك شيء غير ذلك، أنا مش عايز حاجة تانية. فربه عز وجل يعذره لأنه إيه؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه. المهم الله عز وجل يقربه من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها. شويتين ربنا سبحانه وتعالى يغرس لهذا العبد شجرة تانية أجمل من الأولى، فيصرخ يا رب، فيقول جل وعلا ماذا تريد يا عبدي؟ فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق على ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، حاجة يعني أخت ما من ثم ينفعش يصبر عليه. فأول ما يقرب من الشجرة التانية ديت ربنا سبحانه وتعالى يغرس له شجرة ثالثة، بس إيه بقى؟ فين؟ في موقع استراتيجي قوي على باب الجنة. ربنا يرزقك الجنة إن شاء الله. فأول ما يشوف الشجرة يصرخ يا رب يا رب، يقول جل وعلا ماذا تريد يا عبد؟ يا رب أدنني من تلك الشجرة. المهم في النهاية يقربه من الشجرة الثالثة، وهو بقى واقف تحت الشجرة الثالثة يا أخت، تخيل معي المنظر، سامع صوت نعيم أهل الجنة من وراء باب الجنة، فيصرخ مش قادر يستحمل خلاص بقى يا رب. فيقول ماذا تريد يا عبدي؟ خلاص يا رب هي دي آخر حاجة بقى، دخلني الجنة، يعني مش معقولة توصلني للباب وتسيبني كده، أنا ما استحملش، فربنا يرزقنا الجنة يا رب. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك؟ يعني إيه؟ يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ انت عايز ايه؟ اترضى؟ سبحان الله، شفت ربنا ودود قد ايه سبحانه وتعالى، ودود ورحيم. اترضى؟ هو ربنا محتاج يرضى عبده؟ ابدا سبحان الله، لكن من رحمة ربنا وود الحق جل وعلا ودود سبحانه وتعالى، من وده بعبدي بيرضيه، بيقول له اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ شفت قد ايه الدنيا ما تساويش؟ آخر واحد يخش الجنة ربنا هيعرض عليه الكون ده كله وأبده مرة تانية. فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أنا قادر أديك اللي أنا عايزه. سبحان الله، عارف يا أختي إن في ناس من الصحابة الجنة نفسها والله هي اللي كانت بتشتاق لهم. تخيلي حديث رواه الترمذي بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. رواية تانية عند الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة اشتقت لكام؟ من أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال. وصدق من قال يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس نالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني. فاعلم بأن العين قد عميت، فناشد فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. فاعلم بأن العين قد عميت، فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس نالها في الألف إلا واحد لاثنان. كان في واحد من السلف أخت اسمه أبو سليمان الداراني، بيحكي الواحد اسمه أحمد بن أبي الحواري، بيقول له إيه؟ بيقول له في يوم من الأيام وأنا ساجد بصلي يعني، رحت في النوم من كتر يعني الصلاة وتعب وكده فأنام. قال فإذا أنا بحوراء واحدة من حور العين رقادتني برجلها وقالت: يا حبيبي أترك ضع عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة النوم على مناجاة العزيز. ثم قالت له: حبيبي وكرة عيني، أتركض عيناك وأنا أربى لك في الخضور في الجنة منذ 500 عام؟ قال: فوثبت وظللت أسجد لربي جل وعلا طمعا في أن أنال رضا الله وأن أدخل جنته وأن أفوز بتلك الحوراء. ثم أنشد شعرا وقال: أتطلب مثلي وعني تنام، أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. لكن يا أخت الجنة محتاجة عمل، الجنة دي سلعة غالية أوي أوي فوق ما تتخيل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. الجنة محتاجة عمل، الجنة مش مجرد ان انا اقعد اتخيل كده الجنة واقول يا رب ادخل. احنا مش هندخل الجنة الا برحمة الله، احنا قلنا كده في الاول والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. لكن برضو يعني برضو محتاجة ان احنا ناخد بالاسباب نعمل عمل صالح. في حديث رواه مسلم ان ربيع بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يجهز مية عشان النبي يتوضى كل صلاة، كان هو اللي بيجهز المية اللي بيتوضى بيها. فالنبي حب يكفه فقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ يعني ما فيش حاجة كده؟ قال: هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له إيه؟ ما كان يقول له طب كفاية أنا هدعي لك وخلاص، لا، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث ثاني جميل قوي أنا دايما بسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد الحسن، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. أنا عايزك بس تركزي مع كلمة فما أصبر، مع أن الصحابي ده كان لسه مصلي مع النبي، يمصلي مع ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، ورغم ذلك يقول له فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة، أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أن أنا مش فكش في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فين المنزل يا رسول الله؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. معناها إيه من خاف أدلج؟ الإدلاج هو السير في أول الليل، يعني تبدأي في طاعة الله في بداية العمر هتوصل للجنة بسهولة وبسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى. من خاف أدلج، ومن أدلج اللي هيبدأ بدري بلغ المنزل هتوصل للجنة. فين السلعة أو فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذا تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن: لن تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هتتسأل عن كل حاجة، هتتسأل عن شبابك، عن حياتك، عن مالك، عن علمك، عن كل حاجة، فلازم تجهزي الجواب من دلوقتي. ولو عشت على طاعة الله وانت صغيرة كده سبحان الله هتكوني في ظل عرش الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم: وشاب نشأ في عبادة الله. وطريق الجنة يا أخت والله العظيم سهل، سهل جدا وميسور، بس لن يكون هناك طريق للجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث جميل قوي عند الترمذي بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن شيء شافه في المنام، يقول ايه: اني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول احدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، يعني اضرب للنبي مثلا، فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك، يعني مثلك أنت يا رسول الله ومثل أمتك، كمثل ملك اتخذ دارا، خد إيه ملك كده وخد إيه دار، ثم بنى فيها بيتا، يعني في تلك الدار بنى بيتا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. يعني إيه ملك خد دار بنى في وسط الدار دي بيت وعمل فيها مائدة طعام كبيرة جدا، وبعت واحد عشان ينادي الناس: تعالوا كلوا من طعام الملك. فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك. شوف بقى تأويل بقى الكلام ده، فالله إيه هو الملك، والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. السؤال اللي عايز أسأله بقى لكل أختي دلوقتي، يا ترى هتستجيب لنداء النبي أم لا؟ لو أجبت نداء النبي هتدخل الجنة برحمة الله، احنا قلنا برحمة الله، هتنعم بصحبة النبي وصحبة أزواج النبي أمهات المؤمنين. يا ترى إيه اللي يحوش أو إيه اللي يمنع أي أخت أنها تستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرك بإيه النبي؟ أمرك تلبس حجاب، أمرك تصلي، أمرك أن أنت تبر والديك، أمرك بالإحسان إلى الجيران، أمرك أن أنت تطيع زوجك، أمرك أنك أنت تعملي كل الخيرات وتبعدي عن كل الشرور والآثام. صعبة دي؟ أبدا والله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله يا أختي لو صبرت على التكاليف هتنسي كل تعب وكل مشقة والله العظيم مع أول غمسة في جنة الرحمن. حديث رواه مسلم وبه أختم الدرس. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا